وأردت بعد الشكر أن أشير إلى المعنى الذي دارت حوله الخطبة. المعنى هو أن القرآن كتاب عزيز، كلام الله، وده يدفعني مقدمة قبل السيرة إلى أمرين. الأمر الأول هو الاستعداد لرمضان، ونحن في أوشكنا أن ندرك رجب، وإذا دخل رجب يبقى كده الأمور بقينا. رمضان هاجم يا جماعة يا رجالة، رمضان هاجم، رمضان هاجم يا رجالة، أفيقوا انتبهوا، خلاص رمضان على وشك، رمضان على الأبواب، ويحتاج إلى استعداد خاص، ومن أخص استعداداته القرآن. نريد بنقول النهاردة اللي عايز يتدبر قرآن فرصتك إنك تمسك السورة تنقنق فيها شهر ولا شهرين، تدبر تدبر كتاب عزيز فعلا فعلا فعلا لا تنقضي عجائبه. قرآن كلام ربنا، كلام ربنا شيء عجيب. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. سبحان الله، كأن التاريخ يعيد نفسه. قال الله جل جلاله في كتابه العزيز 89 يونس، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. أنا بقول إن المعنى ده كان واقع في أذهان كثير من الدعاة. لو رجعت لمحاضرة كانت سنة 89 في مسجد الرحمة في شارع الهرم، كانت بعنوان جهاد النفس طريق لجهاد الواقع. كلام فيها عن إن الأعداء ملكوا كل المكانات الإمكانيات البشرية والمادية في حرب الإسلام، فصار الناس اليوم الكلام ده يوميها يعني ها يواجهون حق ملطخ وباطل ممكيج، باطل ممكيج مزين، ومعاهم صحافة ومعاهم إعلام كامل، تلفزيونات وا وا وا وا إلى آخره، وإحنا ما معناش حاجة، نعمل إيه؟ سبحان الله العظيم، كأن الواقع زي ما قلت كده، كأن التاريخ يعيد نفسه. نفس كلام سيدنا موسى اللي كان ساعتها اللي كان النهاردة، شيء عجيب جدا. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الإمكانيات دي بتستخدم للإضلال عن سبيل الله. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها، هي عايزينها تعوج، مش عايزينها تمشي صح. سيدنا موسى بيشتكي، يا رب فرعون عنده فلوس كتير وعنده إمكانيات وعنده كل حاجة، بيضل بها عن سبيلك. ودعا عليه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عاش كثير من المظلومين المقهورين والفقراء والمساكين في أزمنة طويلة مديدة أعوام عديدة. الشاب من دول ولا الفقير يشتهي شقة 68 متر يسكن فيها، وهؤلاء الآخرون الذين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، فرعون وملأه زينة وأموال عشرات الآلاف من الأفدنة وعشرات ومئات القصور وعشرات الفيلات ومئات الملايين البلايين عشرات البلايين من الأموال، والتاني نفسه في تاكس ولا ميكروباص ولا توك توك يأكل عليه عيش مش لاقي. المظلومون حين ينظرون إلى هذا لا يملكون إلا الدعاء، يا رب اخرب بيوتهم يا رب، كانوا يقولوا كده المظلومين يدعوا زي ما سيدنا موسى دعا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واستجاب الله دعاء المظلومين، قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ونحن نقول للمظلومين اليوم قد أجيبت دعوتكم فاستقيموا ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. هو ده، قد استجيب دعاؤكم فلا تلتفتوا وامضوا إلى الله شكرا لنعمته أن استجاب دعاءكم، واستداما لنعمته أن لا يولى عليكم مرة أخرى من الظالمين من يذيقكم سوء العذاب مرة أخرى، وطلبا لزيادة النعمة بأن يولى عليكم خياركم فاستقيموا. لذلك النداء اليوم واجب الوقت الواجب الشرعي، فاستقيموا ثم أفردنا أصول الاستقامة تأتيكم بقى في الخطبة، لكن أهمها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني محتاجين شبابنا النهاردة أن يتمحضوا للحق، ما يمشوش ورا الذين لا يعلمون. مين الذين لا يعلمون؟ قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى ربنا سمى الذين لا يعلمون اللي هم غافلين عن الآخرة، ان في موت وفي حساب وفي جنة وفي نار. المخلصون الذين يعملون للآخرة لا للدنيا لا للمناصب ولا للشهوات ولا للأموال، إنما يريدون خير هذه الأمة لله، يريدون الخير لهذه الأمة لوجه الله. وليت الشباب يفيق ويعرف من المخلصون الذين يريدون لهذه الأمة أن تنهض وأن تقوم وأن تنطلق في الطريق الصحيح وأن تعيش عزيزة ممكنة هادئة ينتشر على ربوعها الأمان، ومن الذي يريد أن يشعلها. ليت الشباب يستطيعون أن يفرقوا بين أهل الآخرة الذين لا يريدون شيئا في هذه الدنيا وبين أهل الدنيا الذين يعبثون بمقادير البلد ليحصلوا على شهواتهم وأهوائهم ورغباتهم الشخصية وبناء أمجادهم الشخصية. ليت شبابنا يستطيعون أن يفرقوا في ذوات أنفسهم هم ماذا يريدون. نسأل الله عز وجل أن يصلح شباب المسلمين. ثم نأتي إلى السيرة. نعم؟ مدني عايز فاصل قبل السيرة، خد فاصل قبل السيرة بس امسك لي الناس ما يفلتوش ما يروحوش يمين وشمال أثناء الفاصل بتاعك، سيب الريموت واشرب شاي على ما أرجع للسيرة. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم انزل الصبر والرضا، اللهم انزل برد الصبر والرضا على قلوب المبتلين من المسلمين. امين امين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله. اخوتي، كنا في سياق الهجرة، بدأت الهجرة بأبي سلمة، وذكرنا نماذج من الهجرات، وتوقفنا مع النموذج الرابع بعد عبد الله بن جحش رضي الله عنه، هجرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلنا أن سيدنا عمر بطل، وأجواء رجال الإسلام تستوعب أمثال عمر بطل يقف قدام الأعداء ويقول لهم أن أراد أن تسكله أمه ويرمل وترمل زوجته وييتم ولده، فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. ويستوعب أيضا منطق الإسلام ضعفاء أمثال خباب، كان حين سمع صوت عمر اختبأ تحت السرير. فما بنقولش ان كل الناس زي عمر، في ابطال رجالة زي عمر، وفي ناس ضعاف على قد حالهم بيخاف ما فيش مشكلة، بس كل واحد له مقامه. هنشوف النموذج ده واقعيا، ويمكن ده يمس اللي انا قلت لك عليه من شوية، ان التاريخ يعيد نفسه. ستجد هذه النماذج موجودة اليوم. سيدنا عمر بعد ما وصل للمدينة بيحكي، يقول فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، أخ غير شقيق، أخ من الأم، حتى قدم علينا المدينة. أبو جهل وأخوه الحارث جم ياخدوا عياش ابن أبي ربيعة. احنا قلنا إن عياش ابن أبي ربيعة كان هو صاحب سيدنا عمر رضي الله عنه في هذه الهجرة، كانوا ثلاثة: عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل. اتوعدوا، حبس هشام ابن العاص بن وائل، وفضل سيدنا عمر بن الخطاب وعياش ابن ابي ربيعه. سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عياش ابن ابي ربيعه مشوا من مكه لحد ما وصلوا المدينه، ونزلوا في قباء في بني عمرو ابن عوف. فوجئ سيدنا عمر وعياش ابن ابي ربيعه اخو المؤاخاه في الاسلام يعني، اللي هو مهاجر معاه، وهم قاعدين دخل عليهم ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام. عايزين ايه؟ عايزين عياش ابن ابي ربيعه. ليه؟ اخوهم، أخوهم من أمهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ما كانش لسه هاجر. فكلمه أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث بن هشام، كلموا عياش بن أبي ربيعة وقال إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، قالوا له لازم ترجع معانا، دي امك قالت انها مش هتغسل راسها ولا هتنتقل من الشمس للظل الا لما تشوفك، وبتبكي ليل ونهار عليك. فقال حبيبتي يا امي، حبيبتي يا امي. رق لها، فقال له عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. قال له يا عم مش موضوع، مش موضوع امك، دول عايزين يردوك عن دينك، عايزين يرجعوك تاني، ما تصدقهمش فاحذرهم. فوالله لو قد آذى امك القمل لم تسطط، ولو قد اشتد عليها الحر لاستظلت. قال له ما تصدقش الكلام ده، يعني امك مش هتموت نفسها عشانك، وهم الناس دول مش عايزينك عشان امك، انهم يريدون ان يفتنوك عن دينك، ما تسمعش كلامهم. سيدنا عمر هو ده بقى احيانا ايه، احيانا صاحب الفكر الصائب او اللي بيرى الامور بالعقل مع تجنيب العواطف، او اللي خبر الناس ويعرف واقع الحياة، فقال دعني أبر قسم أمي. قالوا له أمك بتحلف عليك إنك ترجع، ولي هناك مال فآخذه. سبحان الله العظيم، أنا قلت قبل كده الكلام ده في مدرسة الحياة، أن بعض الناس مهما حاولت إنقاذه فإنك لن تستطيع، لسبب واحد، أنه لا يريد ذلك. سيوجد لك ألف مبرر تقول له ما تعملش كذا، طب عشان برضو شوف زي ما قال له إيه، وبرضو أديني لي قرشين هناك أجيبهم ينفعونا في القعدة اللي احنا قاعدينها دي، حدش عارف الدنيا هتعمل فينا إيه. سيسوق مليون مبرر ليفعل ما يريد. كثيرا قلت ان بعض شبابنا لما نقول يا ابني الشارع ده اخره سد ما تروحش، كثير جدا في طرق الدعوة يبحث الشباب عن طرق مسدودة. انا قلت النهاردة في الخطبة انهم جابونا من طريق بعيد ليه؟ عشان يمشي سريع، جاي من طريق عشان يفضل ماشي وخلاص، مش عايز يمشي في اماكن ضيقه عشان ما يقفش ويتعطل. طب ما هو الاماكن الضيقه اللي بنقف فيها دي ونتعطل اقصر من السريع، فهي هي في الاخر، طب ما تمشي في طرقك التقليديه بقى. لكن هو الشاب بيقول ايه، 100 طريق. نقول يا ابني الطريق ده غلط كده في الدعوه، مجرب ما ينفعش يا ابني الطريق ده في اللي انت بتظنه في سبيل تحقيق الدين، مش هو ده في طلب العلم، مش هو كده، ما ينفعش كده. والشباب دايما يقول لك ايه، طب سيبني اجرب، سيبني اخد فرصتي، طب ما يمكن انا اكتشف اللي انت ما تكتشفوش، ما اكتشفتوش، يمكن زماننا غير زمانكو، يمكن عقولنا نضجت شويه فتره. يروح للآخر ودب دماغه خبطت في الحيطة، يرجع يمسح الدم، فعلا طلعت سد. طب ما احنا قلنا لك من الأول ان الطريق ده سد، كنت توفر الوقت وتوفر الجهد وتوفر الدم. لكن هم دول الشباب، بعض الشباب. سيدنا عمر بيقول له والله انك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. عياش بن أبي ربيعة بيقول له ولينا قرشين هناك نجيبهم ينفعون، قال له أنت عارف أن فلوسي كتير بفضل الله، خد نص مالي وما تروحش، ما تمشيش في عارف. فلما أبى إلا ذلك قلت له ما فيش فايدة، مهما حاولت إنقاذه فإنك لن تستطيع. قال أما إذ فعلت، قال أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها. سيدنا عمر يعني كم يبلغ إعجابي بسيدنا عمر؟ ما خليني نتكلم عن سيدنا عمر شوي في مرة تانية. سيدنا عمر رضي الله عنه برضو ما خدش حقه في الكلام عنه كشخصية، الكلام كله عن عدل سيدنا عمر، عن قوة سيدنا عمر، لكن نفسي أعالج قضية في لقد كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون فإن يكن منهم أحد فعمر، محدث ملهم. وعايز أقول برضو إنك لازم تعرف أن في زماننا محدثون ملهمون في كل زمان وفي كل جيل وفي كل طبقة من طبقات العلماء وفي كل أمة من الأمم، من أمم الإسلام يعني، أقصد كل فترة كل لازم يكون هناك ملهم يدل الدنيا كلها بإلهامه على الحق والصواب والخير. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ إن سيدنا عمر ملهم. قال له طب شوف أدام مصمم بقى أعمل إيه؟ أمري إيه؟ خذ الناقة بتاعتي دي والزم ظهرها، أقعد عليه ما تنزلش من عليها، فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. قال له إذا شفت حد أي حركة غدر هي نجيبة ذلول طير بيها ارجع تاني. فخرج عليها معهم، خد ناقة سيدنا عمر وركب عليها ومشي معه. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل، أبو جهل خبيث، قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ مش عارف ينفع أقول كده ولا لا، في عربيات تلاقي العربية ناشفة زي البولونيز، عربية ناشفة تحس ان انت سايق دبابة ناشفة، العفشة نفسها ناشفة. وفي عربيات نعمة طرية خفيفة تطير حتى ولو كانت مش غالية، يعني التيوتا الكور، ما احنا مش هنعمل دعاية للعربيات، احنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ فالشاهد ايه ان في عربيات ناشفة، عربية ايه بتبقى نعمة وسريعة وطرية. نفس الشيء في الدواب، في دابة ذلول تلاقيها ماشية كده زي ما بقول كده الجمل خفه من تحت، فكأنك انت راكب على مهاد. وفي تانية ناشفة بتدب في الارض، بتدب في المطبات ماشي. فالمهم انه ابو جهل لخبثه قال له قد استغلظت بعيري، يعني بعيري ناشف قوي، فممكن تاخدني وراك؟ فلو اعتقبتني فأفلا تعقبني على ناقتك؟ قال بلى. تفضل. قال فأناخ وأناخ ليتحول، فلما استووا بالأرض عادوا عليه فأوثقاه رباطا ثم دخل به مكة. أول ما نزلوا على الأرض أناخ الناقة وهم الاثنين أبو جهل بن هشام وأخيه، نزلوا عليه ربطوه كتفوه وحملوه على الناقة ودخلوا به مكة وهو موثوق مقيد. وفتناه ففتتن. وفتناه ففتتن. سبحان الله العظيم. هي دي آخرة الذي يعرض نفسه للفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعفه الشيخ الألباني ولكنه حسن من وجوه، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. خليك بعيد، عشان كده اللي خلف السور من المنافقين قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. انت عارف ان فتنتك في النساء ما تقربش، انت عارف ان فتنتك في الفلوس ما تقربش، انت عارف ان فتنتك في الشهرة والمناصب ما تقربش، انت عارف ان فتنتك في جانب الضعف عندك في كذا او كذا ما تقربش، خليك ثابت وراسخ بعيدا عن الفتنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الزنا قال ولا تقربوا الزنا تلك حدود الله فلا تقربوها، خليك بعيد، إن السعيد لمن جنب الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أيضا نستفيد من هذه القصة أن تسمع بنصيحة أهل الخبرة في الحياة، أهل الخبرة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، خليك ناصح واستمع لخبرة النصحاء واستجب لأوامرهم ونفذ مطالبهم، ما تخنش دماغك وتتكبر على آراء من سبقك، واسمع وافهم. قال ابن إسحاق، لا شوف الأشد بقى، اسمع في ابن إسحاق في كتاب السيرة النبوية بيقول إيه، فحدثني به بعض آل عياش ابن أبي ربيعة قال أنهما حين دخل به مكة دخل به نهارا موثقا، حرصوا على أنهم يدخلوا به بالنهار متكتف، ثم قال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا، الشماتة، أن يشمت بنا الأعداء، الشماتة. ذلك سيدنا أبو حذافة عبد الله بن حذافة السهمي لما أسره الروم وحبسوه وأجاعوه أياما طويلة ثم قدموا له لحم خنزير وخمر فأبى أن يأكل، فقالوا له لما لا تأكل قد أباحه لك دينك، قال أنا أعلم أنه قد أباح لي ديني، يعني الضرورة مضطر عشان ما يموتش، أنا أعلم أنه قد أباحه لي ديني ولكن لا أحب أن أشمت أحدا بديني، مش عايز حد يشمت في ديني. وده الكلام اللي قلناه من زمان، مذهب ابن آدم الأول، فاكرين الكلام ده؟ ده بقى من 30 سنة أو أكتر. مذهب ابن آدم الأول ألا تكون لنا تهمة إلا الإيمان بالله. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقلنا كده ساعتها وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يبقى مش عايزين التهمة تبقى أننا نصارع على مناصب، أو مش هذه التهمة تبقى أننا إرهابيين أو قتلنا أو دمرنا أو حركنا، لا لا لا، تهمتك الوحيدة أنك موحد، هي دي بنقول يا شباب. لذلك بنقول أن هذه الشماتة جاهزة ومستعد لها. قال عمر فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم قد عرفوا الله ثم رجعوا إلى بلاد الكفر لبلاء أصابهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، وكان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدعو لعياش وللوليد بن الوليد وسلمة بن هشام في القنوت، كان يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان المسلمين يقولوا لا، اللي رجع مكة ده بعد ما ربنا أنقذه لن يقبل الله منه صرفا ولا عدل، ومع ذلك ظل النبي يدعو لهم. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يدعو لهم في القنوت، اللهم أنجي فلان، وفي دليل على جواز الدعاء لأشخاص بأعينهم. هناك نموذج خامس لمهاجر مخصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. احنا بنعطي نماذج بس للمسلمين هاجروا ازاي، انواع مختلفة. لما رسول هاجر للمدينة صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال من لي بعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص. مين يجيب لي هشام ابن ربيعة، عياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص؟ فقال الوليد ابن الوليد. الوليد ابن الوليد أخو خالد ابن الوليد، أخوه شقيقه. فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة أنا لك بهما يا رسول الله. فخرج إلى مكة فقدمهما مستخفيا، استخبى وتنكر تلثم يعني غير شكله ودخل، فلقي امرأة تحمل طعاما فقال لها أين تريدين يا أمة الله؟ قالت أريد هذين المحبوسين. كان أهل مكة حبسوا الاثنين، سمعوا كلام عمر، سمعوا كلام أبو جهل ابن هشام، فتبعها حتى عرف موضعهما وكان محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور عليهما ثم أخذ مروة، حجر زي السكينة، حجارة حادة بيتقطع بها، فوضعها تحت قيديهما ثم ضربهما بسيفه فقطع القيد، فكان يقال لسيفه، اسم السيف بتاعه ذو المروة اللي هو قطع الله. ثم حملهما على بعيره عدلين، راح مخبيهم وعملهم زي شوالين، واحد متدلدل من ناحية دي واحد متدلدل من ناحية دي قدامه، ومشي بهم عدلين، حملهما على بعيره عدلين وساق بهما، ما ركبش فوق، حطهم هما الاثنين كده حمل ومسك لجام البعير وماشي تحت رقبة البعير ماشي في الارض، وساق بهما فعثر رجله، عثرت في حجر في الارض، فدميت اصبعه اتقطعت، فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، ومضى ولم يضع يده على رجله. يعني ما قعدش يقول اي، ما ربطهاش، ما عالجهاش، وساق بهما حتى بلغ المدينة ووضعهما أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف البطولة، شوف الرجولة، شوف الهمة، شوف القوة، شوف العمل الفذ. أو كده لما يوجد شباب يكلفون مثل هذا. نموذج كمان، طلحة وصهيب. طلحة بن عبيد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه طلحة الخير، طلحة الفياض. طلحة، كان طلحة بطلا من الأبطال الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. كان يقول نحري دون نحرك ووجهي دون وجهك، ويحمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نزل هو وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف حين أراد صهيب الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال: أشهدكم أني قد جعلت لكم مالي. سبحان الله العظيم. سيدنا صهيب لما أراد الهجرة ركب دابته وخرج من مكة، علم أهل مكة ده صهيب مهاجر، طلعوا وراه وقفوا في طريقه: انت رايح فين؟ هم الى المدينه. قالوا: لا لا لا لا، انت كنت جاي لنا عبد. وكان صهيب رضي الله عنه يصنع الدروع والسيوف وادوات الحرب، كان حداد، فكسب مالا كثيرا. فقال لهم: انتم تعلمون اني رام، والله لا يصل احد منكم الي حتى تنفد اسهمي. قالوا: لا نريدك، انما نريد مالك. سبحان الله العظيم، هي دي البطولة، وهي دي الرجولة، وهي دي الصراحة. سيدنا صهيب قال لهم: انتوا عايزين ايه؟ اولا ما حدش هيقدر يمسكني غير لما اخلص السهام دي كلها في عنق كل واحد منكم، انتوا عارفيني. لا مش عايزينك، عايزين فلوسك، خدوا فلوسك. فنزل قول الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه، قال الله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفسك ليست نفسك، ليست ملكا لك، أنت بعتها لله. والذي باع نفسه كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، أن الذي يدافع عن نفسه وينتصر لنفسه ويعمل على شهوة نفسه، هذا دليل بقاء نفسه، هذا دليل بقاء نفسه معه. وليس من تقبل قربانه كمن رد عليه قربانه. يبقى في فرق بين اللي قرب نفسه الى الله وقدمها قربانا فتقبلها الله، ما بقتش نفسه معه. عشان كده لما يجي حد يشتمني: انا مش بتاعتي، ده انا بعتها لربنا، فربنا اللي اشتراها هو اللي يدافع عنها. صارت لا انتصر لنفسي. عشان كده من تقم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ عمره من تقم لنفسه، من انتصر لنفسه، ولا ضرب احدا بيده الا في سبيل الله، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ ان المؤمن نفسه مش ملكه، وماله ليس ملكه، ماله مش ملكه. زي ما يقول ابن القيم في اول طريق كتاب طريق الهجرتين، في اول كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: فنفسك مملوكة واعمالك مستحقة، والمال مال الله، والعبد عبد الله. فانت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. تاني تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فأنت نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. شوف، عشان بس تقدر تتخلص من نفسك ببساطة، إن نفسك دي مملوكة، وحد يملك من أمر نفسه شيئا؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، احنا بتوع ربنا، ملكه، لسنا ملكا لأنفسنا. فلذلك إذا علم الإنسان إن نفسه مملوكة وأعمالك مستحقة، يعني إيه أعمالك مستحقة؟ يعني أنت لما تصلي النهاردة مش بتقدم جميل لربنا، مش صاحب فضل، ده مستحق عليك، ده واجب عليك. أنا قلت قبل كده إن الإنسان في شريط الصلاة لماذا لا تصلي؟ إن النهاردة اللي يجي أذن الظهر أو تؤذن العشاء ونقول له تعالى صلي يقول مش فاضي، غلطان. ليه؟ لان ربنا حجزك في الميعاد ده انك تصلي له قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، حين اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهد. فانت شهدت، ادم انت مسلم يبقى شهدت في الواضع ده. ربنا قال لك الست بربكم؟ قلت ايوه انت ربي. ربك كتب عليك خمس صلوات في اليوم والليل. في الوقت الصلاة ربنا حجزك انك انت الوقت ده محجوز لربنا. اذا انت ما صليتلوش يبقى انت في الوقت ده اعتديت على حق ربنا فيك، حق ربنا فيك. عشان كده بنقول اعماله مستحقة. ربنا سبحانه وتعالى قال يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالشاهد ايه؟ انه اذا علم الانسان ان نفسه مملوكة واعماله مستحقة يعلم انه مستخلف في هذا المال. قال الله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلذلك انت في هذا المال مملوك ممتحن بهذا المال. الفلوس اللي عندك دي امتحان ابتلاء، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. شكلك مالك انك انت تملك ان تملك هذه السيارة، تملك هذا البيت، تملك هذا الطعام، شكلك تملك لكن الحقيقة انك مش لا تملك. فالله عز وجل يملكك وما تملك. وصورة متصرف انك تقدر تتصرف تأخذ وتعطي، لكن الحقيقة انك ممتحن لان ربنا هيسألك من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا علمت ذلك فانه لما يكون الخيار مالك ولا دينك لا اضحي بمالي في سبيل ديني، روحك ولا دينك لا ديني واضحي بروحي في سبيل ديني، وهكذا يضحى بكل شيء من اجل الدين ولا يضحى بالدين من اجل شيء. فلما قالوا لصهيب رضي الله عنه، قالوا لسيدنا صهيب رضي الله عنه مالك؟ لا اذا جت على الفلوس تبقى الامور ايه سهله، خذوا الفلوس بس سيبوني هاجر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى النهارده مين يهاجر ويضحي بفلوسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى عليه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى لو فلوسك دي هتوديك الحرام توديك النار اهجر فلوسك، اتخلص منها، صدق بيها، اشتري بيها الجنة. لا تمنعك أموالك من الوصول إلى الله أيضا من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إخواني يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. لو قلنا لك تدفع كم وتشوف النبي؟ تقول كل فلوسي واشوفه واموت. يود احدهم لو رآني بنفسه وماله. الشاهد لما سيدنا صهيب رضي الله عنه ادى المشركين ماله وهاجر، اول ما وصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع ابا يحيى، لان الاية كانت نزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اشترى نفسه وضحى بكل فلوسه ووصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبعه نفر من المشركين فنثل كنانته، طلع الكنانة اللي فيها الكنانة بتبقى مربوطة من فوق على فكها، نثل كنانته وقال لهم يا معشر قريش تعلمون أني من أرماكم ووالله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه. قالوا فدلنا على مالك ونخلي عنك، فتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أبا يحيى ربح البيع. ونزل عثمان بن عفان رضي الله عنه على إسحاق ابن ثابت في بني النجار، ونزل العزاب على سعد ابن خيثمة وكان عزبا، ولم يبق بمكة أحد من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعلي. هاجر خباب بن الأرت، هاجر زيد بن حارثة وأبو رافع، وكان كل المسلمين يفرون إلى مكة زرافات ووحدانا، حتى خلت مكة من المسلمين ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا فتح القرشيون يوما أعينهم على مكة وقد أقفرت من المسلمين. لقد غادروها صوب المهمة التي تنتظرهم، مخلفين وراءهم أموالا وبيوتا ونساء وأطفالا وشيوخا ومتاعا كثيرا، تركوا كل شيء. يعني القرشي المسلم لما يجي هاجر المدينة ما كانش بيشيل البيت على ظهره، ما كانش بياخد حاجة معاه، كان بيروح كده لوحده بمفرده ويترك كل شيء في مكة ويضحي بكل شيء يملكه. وذلك لأن الهدف الذي تحركوا من أجله أغلى وأسمى وأثمن من هذه الأموال والبيوت ومتع الدنيا الرخيصة الفانية. إنهم مستعدون حقيقة وواقعا لبذل أرواحهم ودمائهم في سبيل الله، ومن كانت هذه حاله هانت عليه التضحيات. الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. على الرغم من كل محاولات الكفار لمنع الهجرة وتتبع المهاجرين ومحاولة إعادتهم مرة أخرى والتنكيل على من تقع أيديهم على من ضبطوه مهاجرا، ومع ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهري وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق في مكة من المسلمين إلا هؤلاء الثلاثة: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي رضي الله عنهما. سيدنا أبو بكر وسيدنا علي أقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما هم أبو بكر بالهجرة يقول له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: انتظر أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. لذلك كان يقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فبقي وبقي بعض المسلمين الذين احتبسهم المشركين كرها، وكتب الله جل جلاله لهم أجرهم كاملا. أعد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه لما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار الحرة دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. فهاجر الجميع، وسيدنا أبو بكر عمال يفكر ويذكر رسول الله: يا رسول الله أنا عرفتها أهاجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وساقوا الذراري والأطفال، أصابتهم الكآبة والحزن، وتجسد أمامهم خطر حقيقي. كيف يؤويهم الأوس والخزرج ووجدوا أن هذا الخطر، أن الأوس والخزرج يعلو أمرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خطر على كيانهم الوثني والاقتصادي. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم أن من أميز ما في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهل يتحب، كل من يراه يهابه بديهة ويحبه معاملة، كل اللي يقرب من سيدنا النبي يحبه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد ان الغربيين النهاردة في زماننا كل اللي يقرأ عن النبي بتجرد او يقرأ صح، وسبحان الله الذي عملنا محاولات عديدة كثيرة في صياغة سيرة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فعلا في كتاب يكتبه حد غربي بقلمهم بطريقتهم ان يكتب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي كل اللي قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم منبهر به. يعني زي كده لما تقرأ عن فلان وفلان وفلان، مش عايز اقول اسماء هؤلاء الان، كلهم معجبين منبهرين بشخصية النبي بيحبوه. المستشرقين اكثرهم يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم رغم طعناتهم في الاسلام. احنا بنقول ان طعنهم في الاسلام اذا عرفوا الاسلام مش طعن في الاسلام، وانما خوف من الاسلام وخوف من المسلمين. الشاهد ان القرشيين كانوا يعرفون ما في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من قوة التأثير وكمال القيادة والإرشاد. كانوا عارفين برضو ان ساعة ما ينزل المدينة كل الناس هتحبه، وبعدين هو مؤثر صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم كل الناس هتسلم، وبعدين هو هيقود عنده كمال القيادة والإرشاد كل الناس هتنساق معاه. فحسوا بالخطر الحقيقي، خصوصا ايضا ما رأوه اللي خوفهم، ما رأوه من العزيمة والاستقامة والفداء التي نبتت في نفوس أصحابه وصنعتها يد النبي صلى الله عليه وسلم. شافوا ان الصحابة بقى عندهم نفوس عزيزة وعزيمة عالية جدا وعزة واستقامة وفداء. وأيضا أخافهم وأرعبهم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد، ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام الدهر. أيضا مما أرعب القرشيين من المشركين ما كانوا يعرفونه، ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة للطريق للطرق التجارية التي تمر بالبحر الأحمر من اليمن إلى الشام. وقد كان أهل مكة يتاجرون مع الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا، 250 ألف دينار ذهب سنويا تجارتهم مع الشام رايحين جايين على المدينة، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في الطريق، ولعل هذا يقودنا إلى الواقع الذي نعيش فيه، أن الاقتصاد لا يمكن له إلا شبكة طرق آمنة، الأمان والطريق، هم دول حاجتين اللي يقووا أي اقتصاد في العالم، أي اقتصاد في الدنيا قديما وحديثا، إن يبقى فيه شبكة طرق قوية واسعة سهلة ممتدة، وفي نفس الوقت الأمان على هذه الطرق. لذلك أي اقتصاد يتعرض للانهيار إذا انهار أحدهما، ما كانش في طرق كافية لنقل البضائع بين من وإلى، أو الأمان والأمن. نسأل الله عز وجل أن يسدي لربوع الأمان، أن يسدي الأمان على ربوع مصرنا وكل بلاد المسلمين، آمين. لذلك بات لا يخفى على قريش الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. شعرت قريش بالخطر، أن الإسلام صارت له دار يأرز إليها وحصنا يحتمي به، وتوجست قريش خيفة من عواقب هذه المرحلة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، وهو لابد سيذهب إلى أصحابه اليوم أو غدا، فلذلك قالوا فلنعجل به قبل أن يستدير إليها. حين شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي صار يهدد كيانهم، بدأوا يبحثون عن أنجح السبل لقتل النبي محمد. بدأوا يفكروا بقى، لأ كده الناس كل أصحابه مشوا، وهو يوم ولا التاني هيروح يحصلهم، وبعدين الخطر اللي هناك ده الحل الوحيد فقط قالوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأوا يعملوا اجتماعات مركزة كيف يفعلون هذا، نقعد مع اجتماعاتهم وطريقتهم وأفكارهم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. وقبل أن ننهي حلقتنا أذكر بالواجب، عملتوا إيه؟ ونقول إن أنتوا في المرحلة الجاية لازم نبدأ بقى، فضل أيام معدودة في شهر جمادة الثانية قبل رجب، هنقول إن عايزين نزود بس حماسنا للعمل في هذه الفترة، الحماس لبذل الجهد في العبادة. يعني عايزين قيام الليل بقى يبقى بتركيز زيادة شوية، 11 ركعة اللي قبل النوم. عايزين صيام الاثنين والخميس نبدأ نزود يوم، الاثنين والخميس والثلاث، الاثنين والخميس والسبت والحد والأربع، أي يوم يوم زيادة يبقوا ثلاث أيام في الأسبوع اللي جاي ده. عايزين الجزئين القرآن نضع جنبيهم بقى إيه تدبر، الجزئين قرآن دول تلاوة، عايزين نحط سورة نتدبرها ونبدأ نقرأ فيها ونذكرها ونقرأ تفسيرها ونصلي بيها ونحاول نحفظها ونرددها. عايزين نزود الذكر شوي، وخصوصا الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر ويتوب في اليوم 500 مرة، فعايزين نزود الاستغفار على قد ما نقدر في خلال هذا الأسبوع. ألقاكم على خير، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح